قوله فقمن ما معناه وكم لغة فيه؟ نعم فيه لغتان مشهورتان فقمن وقمن، ولغة ثالثة قمين. نعم أحسنت. فما معناه؟ جدير وحري وخليق، أن يستجاب لهذا الساجد إذا دعا، فهذا الموطن موطن استجابة. فما حكم قراءة القرآن في الرفوع والسجود عندك؟ نعم، مذهب جمهور الفقهاء على أنه يكره، ونقل إجماعا. أحسنت. ونقل عن بعض السلف جواز ذلك، والصحيح أنه يكره، وقد نقله بعضهم إجماعا، أما الجواز فهذا غير صحيح. نقل عن بعض العلماء رحمهم الله أنه كان يقرأ القرآن وهو ساجد بعض السلف، واحتاج إلى نظر إلى ثبوته، وإن ثبت فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في النهي، نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن وهكذا ألا وإني قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فحديث رسول الله نص في المسألة على الكراهة. هل الكراهة للتحريم أم للتنزيه؟ نعم، صحيح أنها للتحريم، كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. ونقل أيضا الإجماع على ذلك، أن قراءة القرآن في الركوع لا تجوز، وهذا يدل على التحريم، ولكن الخلاف حاصل، نقل عن الحنابلة وأيضا عن الشافعية، والصحيح هذا الذي نقل إجماعا أنه لا يجوز. ومن قرأ القرآن راكعا أو ساجدا يا عبد الله هل تبطل صلاته؟ في خلاف بين أهل العلم، نقل عن الظاهرية ورواية عن الحنابلة بطلان الصلاة، وجماهير أهل العلم يرون أن صلاته لا تبطل، هذا هو الصواب، لأن النهي ليس عن ذات القراءة، وإنما عن الموضع هذا لا يقرأ فيه القرآن، وإلا القراءة من جنس الصلاة، لكن هذا الموضع لا يقرأ فيه القرآن بخلاف الكلام، الكلام ليس من جنس الصلاة، فلذلك تبطل به الصلاة إذا تكلم الشخص. أما القراءة، قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهي من جنس الصلاة في الأصل، لكن هذا الموضع ليس موضع قراءة القرآن، فعلى هذا يحرم عليه أن يقرأ القرآن، وصلاته صحيحة مع الإثم إن تعمد ذلك مع الإثم، فهو محرم باعتبار موضعه لا باعتبار ذاته. قراءة القرآن حرم قراءة القرآن باعتبار الموضع لا باعتبار الذات، وإلا قراءة القرآن مشروعة، بل الصلاة لا تصح إلا بها، والكلام عن الفاتحة، الصلاة لا تصح إلا بها. عندما أيضا سؤال أخير عندك، إذا كان هذا القرآن دعاء فهل يجوز أن يدعى به؟ بعض أدعية القرآن هل يجوز أن يدعى بها في السجود والركوع؟ نعم يجوز، لأن المقصود هنا الدعاء للقراءة، فعلى هذا لا بأس. فإذا انتزع بعض الناس أو بعض المصلين آية فدعا بها، ندع الوارد في القرآن دعا بها في سجوده أو في ركوعه، صلاة صحيحة وليس بآثم، لأنه قصد الدعاء للقراءة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إني نهيت أن أقرأ القرآن، وهذا ما قرأ القرآن وإنما دعا بالقرآن، فالمنهي عنه إنما هو القراءة للدعاء. هذا آخر ما أخذنا من مسائل الحديث المتقدم، فنأخذ مسألة هذا الحديث عن من جاء أيضا حديث ابن عباس من الصحابة عن علي. أحسننا، بمعنى عن علي. مسألة، ما هي العلة في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ ما هي العلة في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ ذكر أهل العلم أن العلة في المنع، ذكر أهل العلم أن العلة في المنع من قراءة، من القراءة فيها في هاتين الحالتين ذكر أهل العلم أن العلة في المنع من القراءة في هاتين الحالتين أن القرآن لما كان أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هاتين الحالتين، أن القرآن لما كان أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هاتين الحالتين، فإنهما حالتا ذل وانخفاض، وكلام الله أشرف، كلام، فالانتصاب به أولى، أي أن يقرأ الشخص وهو قائم لا يقرأه في حالة ذل وانخفاض. وعن هذه حالة عظيمة، حالة الذل والانخفاض هي لله جل وعلا، لكن القرآن أشرف الكلام فلا يقرأ في هذا الموضع. هذه علة ملتمسة التمسها أهل العلم في النهي عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، أنهما حالتا ذل وانخفاض، وكلام الله سبحانه وتعالى أشرف كلام فالانتصاب به أولى. أما هذه الحالة لا تصلح له، هذه الحالة حالة الذل وحالة الانخفاض لا تصلح لقراءة القرآن. انتهى. وهذا الكلام بنحوه قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أوقفنا بعض الإخوة بعدما رأينا هذا النقل عن غير شيخ الإسلام. انظر مدارج السالكين الثاني 64 و300 نقله عن شيخه قال سمعته يقول، هو سمعته ينهى عن قراءة القرآن حال الركوع ويقول كذا وكذا، وذكر هذا الكلام بمعناه. وأيضا حاشية الروض المربع 52 و100 شرح الممتع، كنا رأينا في حاشية الروض المربع وشرح الممتع. ثم وقفنا الأخ عبد الله على أنه في مدارج السالكين، فإذا نحين إلى الأصل. هذا الكلام لشيخ الإسلام ولعله استفاد أيضا كذلك من غيره، وإلا هو يتفرد ببعض الأشياء الجميلة. وهذا كلام علة جميلة، علة طيبة ملتمسة، أن القرآن منع من قراءته الإنسان حال الركوع وحال السجود لأنهما حالتا ذل وانخفاض، ولا تليق بكلام الله أنه يقرأ في هذا الموضع، أنه يقرأ في هذه الحالة لا يليق. فناسب أن يقرأه شخص وهو منتصب، ولم يناسب أن يقرأه وهو في حالة الذل والخضوع والانخفاض، حالة الذل والانخفاض. علة ملتمسة، محتمل لهذا ومحتمل غير هذه العلة، وهذه علة ملتمسة فقط. ففي احتمال أنه نهي عن قراءة القرآن لهذه العلة أو لغيرها، ما هي نص من كتاب ولا من سنة هذه العلة منصوص عليها، ليس منصوصا عليها، لكنها علة ملتمسة طيبة تناقلها العلماء عن شيخ الإسلام، تناقلوها ارتضاء لها. ورضا بها. مسألة حكم التسبيح في السجود والركوع. حكم التسبيح في الركوع والسجود. ذهب جمهور العلماء إلى أن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب. بناء على أنه لم يأمر به المسيء في صلاته. أي النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به المسيء في صلاته، وهم جعلوا ما عدا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته هذا ليس به ركن وله واجب، فالواجبات ما ذكرت في حديث المسيء في صلاته، هذا فيه نظر، فإن التسليم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، ما ذكر التسليم، ولا التنصيص على الفاتحة أيضا، وإنما في إقرأ ما تيسر معكم من القرآن، والتنصيص على الفاتحة لم يثبت، فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، لم يثبت هذا. وليس بواجب بناء على أنه لم يأمر به المسيء في صلاته. وذهب إسحاق وداود وابن حزم وأحمد في رواية وهو المذهب عند الحنابلة إلى وجوبه، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم أمر اجعلوا على هذا اجعلوا التسبيح في ركوعكم هذا أمر في ذي الوجوب فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم أي هذه الآية التي تضمن التسبيح اجعلوا التسبيح الذي تضمنته هذه الآية سيكون هذا كذا اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم هذا ما استدل به هؤلاء الأئمة رحمهم الله العلماء أنه لما نزلت هاتان الآيتان الآية الأولى فسبح اسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم والحديث ضعيف من طريق موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس ابن عامر قال سمعت عقبة بن عامر به وموسى وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما ولكن ضعف ابن معين رواياته عن عمه المرفوعة خاصة وهذه عن عمه وهي مرفوعة كما في شرح ابن رجب رحمه الله سمى بفتح الباري على صحيح البخاري فالحديث علته موسى ابن أيوب الغافقي هو ثقة ولكن ضعف ابن معين رواياته عن عمه المرفوعة خاصة واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس في الباب تام الركوع فعظموا فيه الرب أي سبحوه كما تقدم معكم سبحوه وحديث حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وحديث حذيفة ثابت كما تعلمون في الصحيحين أو جاء في مسلم وأيضا عند الخمسة كما تقدم وعلى القول الأول إن تركه عمدا وعلى القول الثاني إن تركه عمدا بطلت صلاته وعلى قول الجمهور تجزئ صلاته وهناك قول ثالث أن التسبيح ركن في الصلاة ولا يسقط في عمد ولا سهو وهذا حكي عن أحمد رواية أيضا وذكره بعضهم عن داود أيضا ورجحه الخطابي وأيضا هو قول بعض المالكية كما ذكر ذلك ابن رجب واستدلوا بحديث إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا يفيد الحصر أن الصلاة ما هي إلا هذا فما ينبغي أن يتخلف شيء من هذا فإذا تخلف شيء مما ذكر معنى الصلاة باطلة فإذن التسبيح ركن إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فإذا خلت من هذا معنى ما هي صلاة هذه والذي يظهر أن هذا يستدل به عن الوجوب وهذا هو الراجح والله أعلم أن التسبيح واجب في الركوع والسجود لهذا الحديث ولما تقدم أيضا كذلك من حديث ابن عباس فيه إشارة. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقد تقدم كلام النووي رحمه الله أي سبحوه ونزهوه واحمدوه، فهذا فيه أمر فعظموا. وهكذا أيضا ما ذكر من حديث حذيفة يعضد هذا القول به أنه كان يقول سبحان ربي العظيم في سجوده، وهكذا في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى مع قولي صلوا كما رأيتوني أصلي. وأقوى ما يستدل به هذا الحديث إنما هي التسبيح والتكبير، إنما هي التسبيح، وقول التسبيح يدل على أنه واجب. الصلاة ما دامت محصورة في مثل هذه الأشياء إذن التسبيح واجب، وأما أنه ركن فلا. فالصحيح أن التسبيح واجب، فمن تركه عمدا يخشى على صلاته. أما أن نقول ببطلان صلاة يحتاج إلى نظر أكثر، ولكن بعض أهل العلم يقولون من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، والمتفق عليه من ترك الركن، من ترك الركن تبطل صلاته، فعليه أن يأتي به تركه عمدا أو غير عمد، عليه أن يأتي بالركن حتى ولو تركه سهوا صلاته غير صحيحة. أما الواجب من تركه فترك رسول الله تشهد الأوسط وصلاته كما تعلمون، سجد سهوا بعد التسليم أو قبل التسليم سجد سهوا، أي سجد سجود السهو. أما البطلان فلا. جماعة من أهل العلم يقولون ترك الواجب عمدا تبطل به الصلاة، والذي يظهر أنه يأثم على تركه وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وهو آثم على ترك الواجب متعمدا. هذا بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة التسبيح في الركوع والسجود هل هو واجب أم ليس بواجب. ثلاثة أقوال: القول الأول أنه واجب، وهو قول أحمد وابن حزم وهكذا إسحاق نقل عن داود، والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه سنة ومستحب وليس بواجب، والقول الثالث ركن، والصحيح الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام إنما هي التسبيح إلى آخره، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعلى القول بالوجوب فقال أصحاب أحمد الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ولا يجزئ غير ذلك. وعلى القول بالوجوب وهو الصحيح كما سمعته فقال أصحاب أحمد الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ولا يجزئ غير ذلك، أي فمن أتى بتسبيح غير هذا التسبيح لا يجزئ، ومن أتى بذكر غير هذا الذكر لا يجزئ. فالواجب هو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يجزئ غير ذلك، لحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث من طريق عون ابن عبد الله عن ابن مسعود ولم يسمع منه، قاله أحمد وأبو داود والترمذي أيضا، وله طرق لم تخلو من مقال، وروي موقوفا بإسناد المرفوع، وروي موقوفا بإسناد المرفوع من طريق عون بن عبد الله ولم يسمع عن مسعود، فلم يثبت عن مسعود لا المرفوع ولا الموقوف، وهو كما ترى منقطع من طريق عون عن عبد الله، وعون لم يسمع منه، فإذا لا الموقوف ولا المرفوع ثابت، له طرق أخرى لم تخلو من مقال. هذا حديث مسعود الذي استدلوا به على أن الواجب الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وهكذا حديث عقبة أيضا المتقدم لم يثبت من طريق من حديث عقبة بن عامر؟ نعم موسى الغافضي، أحسنت. ما حاله؟ ثقة، وثقه ابن معين، لما ضعف ابن معين وثقه ابن معين وأيضا كذلك غيره، لكنه قال إيش عنه؟ نعم أحسنت، رواياته عن عمه المرفوعة ضعيفة، والحديث المتقدم من طريقه عن عمه أو من طريق عمه فهو ضعيف، وإلا هو ثقة كما سمعته موسى هذا ثقة، لكن رواية المرفوعة عن عمه ضعيفة. فعلى هذا ما معهم دليل على هذا الذي ذكروه. وقال إسحاق يجزئ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إسحاق يجزئ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وذكر ودعاء وثناء، يجزئ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وذكر ودعاء وثناء، وهذا القول هو الراجح، وقياسا على جواز جميع أنواع الاستفتاحات والتشهدات الواردة في الصلاة، وهذا القول هو الراجح قياسا على جواز جميع أنواع الاستفتاحات والتشهدات الواردة في الصلاة، هذا هو الصواب، سواء قال سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو قال حديث عائشة كما سيأتي معنا. يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده، فإذا قال هذا لا بأس. وهكذا ما سيأتي من أنواع الذكر في الركوع والسجود سنذكر شيئا منها، فليس بواجب الاقتصار على سبحان ربي الأعلى، ولكن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه سمعه يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى، ويقول في السجود سبحان ربي، لا في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، هذا هو الغالب عليه. لكن لو ترك الشخص هذا الذكر وأتى ببعض الأذكار في السجود والركوع التي قالها النبي عليه الصلاة تجزئ صلاته ولا تجزئ؟ تجزئ على الصحيح، وهو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله، هذا هو الصواب. أما أنه يقال هذا الواجب ما تقدم في حديث حذيفة وحديث عقبة وحديث أيضا مسعود هذا غير صحيح، وإنما الواجب هو التسبيح سواء بهذا الذكر الوارد الذي عن هؤلاء، وسمعت أن حديث عقبة لم يثبت وهكذا حديث ابن مسعود لم يثبت، بقي معنى حديث حذيفة أنه سمعه يقول ما سمعت، فهذا يكون غالب أحواله، وأما أنه يلتزم به فلا. والحنابلة هؤلاء يقولون يقول هذا الذكر وإن شاء يقول بعد شيء لا بس، يقول بعده يجمع بين الأذكار بعد أن يقول سبحان ربي العظيم لا بس، يقول سبحان ربي العظيم ثم يأتي بالأشياء الأخرى، أما يقتصر عليها فلا، فلا يقتصر إن أراد الاقتصار إلا على هذا الذكر فقط سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى إن أراد الاقتصار، وإن أراد الزيادة لا بس يأتي بهذا ويزيد، يزيد من الأذكار الأخرى التي قيلت في السجود وفي الركوع ما فيه مانع، فيجمع بين أكثر من ذكر ولا يلفق، تلفيق خطأ، لكن يجمع بين أكثر من ذكر في السجود وفي ركوعه لا مانع أنه يأتي بهذا ويأتي بغيره من الأذكار التي وردت، ولا يلفق دعاء أو ذكرا من أحاديث مختلفة، يأتي بالسنة. هذا إن شاء الله يكفي الذي ذكرناه يكفي. فكم مسألة أخذنا؟ مسألتين بل ثلاث مسائل. المسألة الأولى تبع لي ما تقدم العلة في النهي عن قراءة القرآن، أحسنت. ما هي العلة في النهي عن قراءة القرآن؟ فضل عبد الرزاق أن حالة الركوع والسجود حالة ذل، وكلام الله أشرف كلام، فلا يناسب أنه يقول الشخص هنا، ما هو المناسب تقول أو تقرأ القرآن وأنت في هذه الحالة، حالة الذل وهي الركوع والسجود والانخفاض أيضا، مع أن حالة عظيمة فيها خضوع لله جل وعلا، لكن كما سمعت القرآن لا يتناسب مع هذه الحالة، فهو أشرف الكلام، فينبغي أن يقرأ الشخص وهو منتصب، ولكن إن قرأ أحيانا وهو راقد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا قرأه مستلق أحيانا مع أنه ينتصب أحسن، لكن لو قرأ وهو مستلق لا بأس، لعموم هذه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وأعظم الذكر هو إيش؟ القرآن. لكنه على هذه الحالة وهو راكع وهو ساجد قد جاء النهي، هل لأجل هذه العلة أم لغيرها؟ الله أعلم. هذه علة كما سمعت مستنبطة، فيها أخذ وعطاء، وليست بمنصوص عليها من الكتاب والسنة حتى يسلم لها، لكن هي علة طيبة، والعلماء كما سمعت أخذوها عن شيخ الإسلام ونقلوها رضا بها واستحسانا لها، على هذا لا بأس. المسألة الثانية: نعم، حكم التسبيح في الركوع والسجود، فما حكم التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى؟ الصحيح أنه واجب، ما هو الدليل عن الوجوب؟ لا بس حاول هذا حديث حذيفة، هذا فعل والفعل ما يؤخذ منه الوجوب. نعم أحسنت، إنما هي التسبيح والذكر وقراءة القرآن، أحسنت، تسبيح وكذلك قراءة القرآن والتكبير، وهذا يدل على الوجوب. والقول الثاني: حديث حذيفة فيه دلالة لكن مع ضميمة صلوا كما رأيتموني وصلي، لا بانفرادي، لأنه فعل ومجرد الفعل لا يؤخذ منه وجوب، وإنما يدل على الاستحباب، لكن مع ضميمة صلوا كما رأيتموني يصلي فيفيد الوجوب. حديث عقبة ما حاله؟ ضعيف، أحسنت. من في حديث عقبة يا صفة؟ نعم، موسى بن أيوب الغافقي، أحسنت. ما حاله؟ ثقة، أحسنت. لكن لماذا ضعيفة؟ لأنه من روايته عن عمه، وروايته عن عمه بالنسبة للمرفوعات ضعيفة، فما رفعه عن عمه ضعيف. من نص على هذا أن ما رفعه عن عمه ضعيف؟ ابن معين، أحسنت. طيب، وعلى القول بالوجوب هو الصحيح كما سمعت، فما هو الذكر الذي يقوله هذا الواجب؟ ما هو الذكر الواجب من التسبيح؟ نعم أحسنت، أي ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ركوعه أو في سجوده يقوله الشخص. هذا قول من؟ قول إسحاق الحنابلة، قال الواجب هو أن يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، هذا الواجب، إن شاء أن يزيد بعد ذلك زاد ما شاء من الأذكار، لكن هذا هو الواجب، لا بد أن يأتي بالواجب أولا. إلى هنا أحسنتم.